فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يكون في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة دليل على وجوب الأخذ أو حتى ركنيته، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا هذا الحديث فيه كلام، حديث السند فيه كلام ولكن مشي حاله تحسينا، فلا تستطيع أن تثبت الركنية. الفقه يحتاج إلى نوع من الدقة والتحفظ لإثبات أركان الصلاة، لأنك إذا قلت أنه ركن تبطل صلاته بالترك، ولذلك لا، ليس هناك أحد من العلماء يقول أن القبضة في الصلاة ووضع اليمين على الشمال ركن من أركان الصلاة، ولا يشك أن هذا القول باطل وليس له دليل ظاهر، لأن مطلق الأمر لا يدل على الركنية. وثانيا أن كل الذي ورد سنن فعلية، وأمر الناس، حديث سهل بن سعد فيه إشكال معروف من جهة الأصول، مسألة الأمر، هل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ ولذلك الجماهير لما تجد جمهور سلفك الصالح رحمه الله لا ينتزعون الأحكام من حديث لوجود الاحتمال فيها، وإذا كانت الدلالة والدليل قوي خاصة في الصلاة، الإلزام بشيء فيها والحتم والوجوب بقول أو فعل يفتقر إلى دلالة قوية، لأنها أعظم الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال. في الواجب والفقه أن الإنسان يقف عند نصوص واضحة بينة، لا يحكم بالوجوب والإلزام إلا بنصوص ملزمة واضحة الإلزام. وحديث سهل بن سعد في راويه أبو حازم يقول: لا أظنه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في سنده في صحيح البخاري، السند صحيح لا إشكال فيه، لكن في مسألة لا أظنه إلا ينمي، وبعضهم يصحح لفظة ينمي يعني يرفع ذلك ويعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح حتى الرفع رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أيضا نظر. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم أن لا يتعجلوا في كل حديث ما لم يرجعوا لأئمة السلف ودواوين العلم، فإذا وجدوا جمهور العلماء، لا نقول بالتعصب للرجال، نحن نعرف الحق بالحق لا بالرجال، ونعرف الرجال بالحق، ولذلك ينبغي أن يتريث طالب العلم. وكم من مسائل كنا نتعجل فيها، وكانوا مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون: لا نأمركم بالتعصب، ولكن نأمركم أن تتريثوا وتمعنوا النظر، فتجد العلة الخفية أو تجد شيئا ما من ناحية السند أو من ناحية المتن أو من ناحيتهم. ولذلك القول بالوجوب لا يقول به أحد من الأئمة المتقدمين، ليس هناك أحد يقول بفرضية القبر وضع اليمين على الشمال على وجه تبطل به الصلاة لو تركه متعمدا، هو وجوب أو أنها ركن، كل ذلك لم يقل به أحد من العلماء. لكن حكي القول بالإلزام في بعض الكتب المتأخرين ونسب إلى بعض المتقدمين، والله أعلم بصحة النسبة، لكن من حيث الأصل جماهير السلف والخلف على أنها من سنن الصلاة، وعندهم ضوابط دقيقة من جهة الأفعال وارتقائها إلى الوجوب بخلاف السنن القولية المصرحة بالإلزام، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.